يا معشر الحضار صلوا على الأمجاد صلوا على الأمجاد الله الله يا معشر الحضار صلوا على الأمجاد صلوا على شمس الضحى المختار مولانا محمد مولانا محمد يا معشر الحضار الله الله صلوا على الأمجاد صلوا على الأمجاد شمس الضحى المختار مولانا محمد صلوا على الأمجاد شمس الضحى المختار يا مولانا محمد الله الله على حال بنا والنور الله الله